القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. عناصر الصورة: لون رمادي، سماء جامدة كأنها رسم على بطاقة، مساحة أخرى من التراب والضباب تنبض فيها بضعة من الغصون المتعبة، كأنها مخدر في غفوة الإفاقة، وصفرة بينهما كالموت كالمحال، منثورة في غاية الإهمال، نوافذ المدينة المعذبة، الحركة محبوسة ثقيلة هامدة، الإطار قلبي المليء بالهموم المعشبة، وروحي الخائفة المضطربة، ووحشة المدينة المكتئبة. هذا تقرير تشكيلي عن الليلة الماضية. هذه قصيدة للشاعر صلاح عبد الصبور، رسم فيها بالكلمات صورة لليلة ماضية، وقدم لنا فيها عناصر الصورة والحركة والإطار. في هذه القصيدة تحول الشاعر صلاح عبد الصبور إلى رسام بالكلمات، وغدا القلم ريشة تلون وتضلل، وأصبحت البنية اللغوية والإيقاعية تشكيلا فنيا نكاد نلمحه بأعيننا ونتحسسه بأيدينا. هكذا يكتب الشعراء كلماتهم كلوحات، لكن هل جربتم أصدقائنا أن تقفوا أمام لوحة أو صورة لتشعروا وكأنها تتحدث بلسان شاعر، أو وكأنها تسكب في آذانكم الأنغام والألحان؟ هل توقفتم أصدقائنا أمام بعض اللوحات أو الصور لتشعروا أنها لوحات ناطقة؟ هذه هي فلسفة الفن، وهذا هو الفن الذي يصنع الجمال. إنه الفن الذي يرسم لنا لوحات فيها عناق بين النص الأدبي والتشكيل. كلنا يعرف أصدقائنا تأثير الصورة، لكن هل توقفنا أحياناً لنتساءل عن نوع هذه الصورة التي تؤثر فينا؟ هل هي صورة مرسومة أم هي صورة فوتوغرافية؟ قد يظن بعض أصدقائنا أن الصورة المرسومة أكثر تعبيراً عن أفكار الفنان، لأنه هو المتحكم فيها كلياً، هو الذي يضع أفكاره على الورق، وأن الصورة الفوتوغرافية هي نقل للواقع ولا يستطيع الفنان أن يتحكم فيها. أنا أيضا كنت أظن ذلك، إلا أن العديد من الصور الفوتوغرافية التي تعبر عن الأفكار بإبداع كبير غيرت لي وجهة نظري وجعلتني أرى بعدا جديدا. فعلى الرغم من أن الفنان المصور لا يتحكم في كل مكونات الصورة، إلا أنه يستطيع ببراعته أن يعبر بعدة وسائل عن المعنى الذي يريده، وأهم هذه الوسائل اختيار الكدر، اختيار زاوية التصوير، التحكم في النور والظل، التحكم في درجة فتح العدسة، التحكم في سرعة فتح وغلق العدسة. والذي قد لا يعرفه الكثيرون أن التصوير الفوتوغرافي قد ساهم في تطور حركة الفن التشكيلي. وعلى الرغم من أن التصوير الفوتوغرافي قد خرج من رحم الفن التشكيلي، إلا أنه قد جاء ليساعد الرسامين في أداء عملهم عن طريق التقاط صورة فوتوغرافية للمشهد أو للشخص الذي يريدون رسمه. لم تعد أروع الصور الفوتوغرافية هي صور شروق الشمس وغروبها، أو صور الطبيعة الخلابة التي تستنطق ألسنتنا بالتسبيح لله الخالق المبدع، وإنما أصبحت أروع الصور تلك التي تشعر فيها أن أداة التصوير أو الكاميرا قد أصبحت طيعة في يد الفنان المصور للدرجة التي تجعلها كالفرشاة تعبر عما يريد. جاءت الصورة الفوتوغرافية لتجسيد التعابير الإنسانية، وإذا كان الفنان المصور لا يستطيع التحكم في هذه التعابير والمشاعر، إلا أن مهارته وقدرته الفنية ودقته وبراعته تظهر في تحديد تلك اللحظة الفارقة التي يستطيع أن يلتقط فيها الصورة لتعبر عما يريد. بل إن المصور الفنان يستطيع أن يلتقط صورا متتابعة ليحكي لنا بها حكاية. حبت صور سكتين متعلقين حوالينا، صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا، فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا، وفيهم شبابنا وأيام صبانا، وراهم كتبنا تاريخ يوم لقانا، صور سايبة فينا حاجة معيشة، صور لسفر لفرح لسهر لحبيب. كل هذه القدرة والمهارة والبراعة والدقة الفنية أحسست بها وأنا أتوقف أمام تلك المشاهد التي يلتقطها الفنان المصري سامح فاضل. الفنان المصور سامح فاضل، أصدقائنا، حاصل على دراسات حرة في التصوير الزيتي والخط العربي من كلية الفنون الجميلة، ومع ذلك فقد اتجه للتصوير الفوتوغرافي بكاميرا التليفون المحمول أولا، ثم قام بشراء كاميرا، ثم بشراء أخرى أحدث. وهو يرى أن دراسته للرسم والخط العربي قد سهلت عليه التفوق والتميز في التصوير الفوتوغرافي، خاصة أنه درس التكوين في اللوحة والموضوع والإضاءة والتي تمثل أساسيات الصورة المتميزة في الرسم والتصوير الزيتي وكذلك في التصوير الفوتوغرافي. هو يرى في الفن وسيلة لجعل الحياة أجمل وللهروب من قبحها، فيقول: الفن هو الطريقة الجميلة للهروب دون الحاجة للخروج من باب منزلك. هو يصحب الكاميرا الخاصة به معه أينما حل أو ارتحل، تحسبا لوجود أي مشهد يستحق التصوير. هو يرى أن هذه الصور تمثل توثيقا للحياة المصرية، لأن كل صورة تروي قصة، وهذه الصور أرشيف إنساني لمصر تتوارثه الأجيال. هو يقف أمام المشهد ليسأل نفسه عما أعجبه، هل هي فكرة الصورة أم ألوانها أم زاوية التصوير فيها؟ هو لا ينساق وراء المناظر الجميلة، وإنما هو ينظر حوله في كل اتجاه دون تسرع ليختار المشاهد المتميزة التي تتحدث ويكون لها معنى، وهو يأخذ الصورة من زوايا مختلفة ليصل لأفضل كادر يجعله مبدعا متميزا. عناصر الصور عنده ليست مزدحمة ليترك لنا الفرصة لنفهم المعنى أو لندرك مدلول المشهد، وهو مع ذلك يتجنب التفاصيل المزعجة التي تشتت ذهن المشاهد ويركز على موضوع الصورة والهدف منها. هو لا يلتقط صوره بوضعية واحدة، بل أحيانا نجدها من أعلى أو من أسفل أو من جوانب معينة تضفي تميزا ومعنى للصورة. هو يؤمن أن الحياة ملأة بالصور، لكن المصور البارع هو الذي يعرف متى وأين وكيف يلتقط صورته. أتعجب أحيانا أصدقائنا وأنا أرى صور الفنان المصور سامح فاضل، ليس فقط من روعة الصور ولا من تعبير الصور واختزالها لآلاف الكلمات، لكن أيضا فيما أسميته الرتوش أو العناصر المساعدة في الصورة التي وقفت أمامها كثيرا لأتساءل، هل هي من صنع الفنان أم هي عناصر تقنية تضاف عند طبع الصور، أم أنها براعة الفنان ودقته في تحديد وقت التصوير، أم أنها توفيق من الله سبحانه وتعالى؟ أضرب لكم مثلا أصدقائنا بهذه الرتوش التي أعنيها، فهي كذلك الضباب الخفيف أو الشبورة التي أراها في صورة ذلك الرجل الذي يصطاد وسط الأراضي الزراعية على شاطئ النهر، أو هذه الألوان المتداخلة في تنورة ذلك الراقص الذي يرقص رقصة التنورة. وأتوقف معكم أصدقائنا أمام بعض صور الفنان سامح فاضل. هذه صورة لفتاة لمحها الفنان تطل بضحكتها من شباك، لكنه يصورها من الأسفل بطريقة مبتكرة جميلة ترصد لنا بيتها بالكامل من الأسفل إلى الأعلى، حيث السماء الصافية كصفاء وجه تلك الفتاة. وهذه صورة أسماها تصبحون على وطن، وفيها عدد كبير من إطارات السيارات، يتركز الضوء على فتى صغير وفتاة صغيرة ينامان وسط هذه الإطارات، الفتى كور نفسه في إحداها والفتاة تنام في وضعية الجلوس في إطار آخر، ويدها على إطار ثالث ورأسها تستند على إطار رابع، في صورة تقول الكثير والكثير. وهذه صورة لمجموعة أطفال يلعب أحدهم بالطوق والآخرون يظهرون في وسط هذا الطوق، مع أنهم يقفون مع هذا الطفل على الأرضية نفسها. وهذه صورة لمجموعة أطفال يلعبون الكرة، أحدهم بظهره وهو الذي يصد الكرة، ومن بين فتحة قدميه نرى بقية الأطفال ومعهم الكرة. وهذه صورة أسماها قعدة عصاري وكوباية شاي، وهي لشخصين يلعبان لعبة الدومينو لكن زاوية التقاط الصورة مثيرة للدهشة، حيث التقطها الفنان سامح فاضل من أسفل المنضدة التي نكتشف أنها منضدة زجاجية لأنها تكشف كل شيء من خلالها. وهذه صورة أسماها خطوات تحت المطر، صور لنا فيها شخصا يسير في جو ممطر، ونرى صورة هذا الشخص في الماء المتراكم على الأرض، لكنه جعل الصورة الأساسية هي الصورة المنعكسة في ماء المطر في مشهد يوحي بحرفية شديدة لهذا الفنان المتميز. ومن أروع الصور التي التقطها تلك الصورة التي أسماها نشر الخيوط على مصباغة عم سلامة لتجف تحت أشعة الشمس، حيث نرى فيها عاملا يقوم بنشر بعض الخيوط على سيقان خشبية لتجف في أشعة الشمس، حيث نرى الشمس وقد نشرت أشعتها وكأنها خيوط تتشعب وتتسلل لتعانق الخيوط المنثورة المنشورة لتجف في صورة رائعة بديعة تمزج خيوط الشمس مع خيوط القماش. وللفنان سامح فاضل أصدقائنا العديد والعديد من الصور، للصيادين وصانع الفخار ولشارع المعز وساعات العصاري وللعب الأطفال، وما أجملها من صور. الفنان سامح فاضل أصدقائنا يؤمن بالفرضية التي تقول لا تتوقف عن التصوير، فأنت لا تعلم متى ستأتي اللحظة الأجمل، خاصة في أوقات الغروب والشروق، فالألوان تتدرج والغيوم تتبدل. العديد والعديد أصدقائنا من لوحات الفنان سامح فاضل تقول الكثير والكثير، لكنها تقول قبل كل شيء إننا أمام فنان متميز ذي إبداع كبير ومهارة فائقة. هو فنان محظوظ لأن عينيه تلتقط الكنوز بسهولة، وهو فنان ماهر لأنه يقدم لنا هذه الكنوز صورا لا أروع ولا أبدع. معظم صورنا زمان أفرح ولمة وزينة، ولا حد فيها زعلان ولا تلقى صورة حزينة، صور في الأجازة على البحر التمانية، يا ريت كنا خدنا صورة لكل ثانية، صور عيد ميلادنا ولمة صحابنا وناس مش بإيدنا بقوا في حتة تانية. عشنا حلقة ليلى أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيدي.